وأنه من الكبائر ومن الأمور المحرمة وهي التي يعني تشعر يعني بالكبر والخيلة. فأورد يعني هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع وبموضوعات أخرى معه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يعني ثلاث خصال أو ذكر ثلاثة، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وهذا الكلام يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية قبل أن يذكر الثلاثة من أجل أن يحفز الهمم إلى الاهتمام والعناية بالاستماع للشيء الذي يلقيه حتى لا يفوت السامع منه شيء، لأنه مهد له بأمور تقتضي الاهتمام به، لأنه أولا ذكر العدد ثم ذكر صفات هؤلاء الثلاثة، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، معلوما أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء، وأنه يكلم الكلام الذي فيه في مصلحة وفائدة للمتكلم معه، وكذلك يعني يكون للكلام الذي فيه مضرة والذي فيه تبكيت وتقريح. ومعنى ذلك في قوله لا يكلمهم الله يعني لا يعني ذلك أنه لا يحصل لهم كلام أبدا، بل يحصل لهم كلام تبكيت وتقريح، ولكن لا يكلمهم الكلام الذي يسرهم والذي فيه فائدة لهم والذي فيه أنس لهم وراحة لهم، وإنما فيه تبكيت وتقريح. كما جاء في قوله افسأوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون يعني معناها أنه يعني يتكلم معهم بهذا الكلام الذي هي توبيخ لهم، ومعنى ذلك أنه يعني أن أن أن أن أن أن الكلام الذي يعني لا يكلمهم به الكلام الذي يعني فيه تبكيت، الكلام الذي فيه مصلحة لهم وفائدة، وأما كونه يكلمهم مقرعا موبخا فهذا جاء في القرآن كما في هذه الآية الكريمة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يعني لا يحصل لهم الزكاة والطهر ولا ينظر إليهم. معلوم أن الله عز وجل نظره وبصره محيط بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأنه لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ففي هذا يعني بيان أن, أن, أن, أن, أن, أن هؤلاء لا يحصل لهم النظر الذي فيه مصلحة، وإلا فإن الله مطلع على كل شيء ولا يغيب عن نظر الله شيء ولا يغيب عن بصر الله عز وجل شيء، ولا ينظر لهم ولا يزكي ولهم عذاب أليم يعني مؤلم. ثم بين من هم بعدما سأله أبو بدر فقال خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل الذي يسبل ثيابه، يعني سواء كان إزارا أو سواء كان قميصا أو جبة أو مشلحا أو سراويل أو غير ذلك من الألبسة، وذلك أن كل ما تجاوز أو نزل من الكعبين فهو في النار، وأن ما أسلم من الكعبين في النار كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يعني لا يصل إلى الكعبين وإنما يرفعه فوق الكعبين، يرفع ثيابه فوق الكعبين، ولا سيما الإزار الذي يسترخي، الإزار الذي يسترخي فإنه يرفعه، لأن الثياب مثل القميص ومثل الجبة والشيء الذي يكون على الكتفين هذا لا يسترخي، وإنما هو على هيئته التي وضع عليها، وأما الإزار فإنه يسترخي، وكذلك السراويل قد يسترخي. ولهذا جاء أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع يعني من جر إزاره أخيه لم ينظر الله إليه قال إن إزاري يسترخي وأنه يحتاج إلى تعاهده قال أنت لست ممن يفعله خيلاء أنت لست ممن يفعله خيلاء فهو ما فعله ولكنه يسترخي عليه يسترخي عليه وهو يجذبه ويرفعه فهو رضي الله عنه خشي أن يكون له أن يناله شيئا من ذلك لهذا الذي يحصل من غير قصده فبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس ممن يفعل ذلك يعني خيلاء وأن هذا الذي يحصل منه في كونه يسترخي فإنه معذور فإنه معذور فيه ولكن على الإنسان أنه يرفعه إذا كان يعني شيئا مسترخي وأما إذا كان شيئا موضوعا على هيئة ثم يكون نازلا ويكون إنسان أراد ذلك وقصد ذلك لا شك أنه يعني آثم وأن هذا كبيرة من الكبائر وأما إذا كان حصل منه ذلك وهو لا يشعر أو ما درى أنه يعني نازل ونبه على ذلك فإن هذا معذور فإن هذا معذور حيث لا يكون قد علم بذلك أما إذا علم فواجب عليه أن يرفعه عن هذا الحد الذي لا يجوز الوصول إليه عن هذا الحد الذي لا يجوز الوصول إليه المسبل والمنان وهو الذي يعطي ويمن بعطيته ويذكرها يعني حتى يثقل على المعطى يعني بحيث يمن عليه بها يعني يذكرها ويرددها ويعني يحتفي بها ويقول نفعت كذا ونفعت معك كذا يعني هذا من المن هذا من المن الذي هو صاحبه مذموم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يبيع السلع ولكنه يكسر الحلف والله كذا والله إنها كذا وإن حصل بها كذا وإن أعطيت بها كذا هذا تنفيق يعني معناه يعني حفز للمشتري أنه يقدم عليها بسبب هذا يعني هذه الأيمان الكاذبة التي يعني التي هي على خلاف الواقع التي على خلاف الواقع والتي هو كاذب فيها فهؤلاء الثلاثة هذه عقوبتهم وهذا وصفهم وأن وهي من الكبائر من كبائر الذنوب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر هو الملقب غندر ومحمد بن بشار يلقب بندار ومحمد المثنى يلقب الزمن. عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر أبي ذر غفاري جندب بن جنادة قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهري قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إذارة ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر بطريقة أخرى وفيه التنصيص على بيان المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه وكان يذكره ويردده على من أعطاه حتى يحرجه وحتى يعني يؤثر أو يتأثر بسبب ذلك وقال والمسبل إزارة وهنا ذكر الإزار وفي الأول قال المسبل بالإطلاق الذي يشمل كل ثياب وهنا نص على الإزار لأنه هو الغالب في الاستعمال عندهم لأن الغالب في الاستعمال عندهم الإزار والرداء فلهذا يعني نص عليه وإلا فإن الحكم شامل للجميع ولا يخص الإزار ولهذا الحديث السابق يعني جاء باللفظ العام الذي يشمل الإزارة ويشمل غيرها الرواية السابقة جاءت بالإطلاق التي تشمل الإزار وغير الإزار. قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي عن يحيى وهو القطان عن سفيان سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر قال وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثنيه بشر بن خالد عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد سليمان الأعمش. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. ثم ذكر هؤلاء الثلاثة الذين يعني لهم هذه العقوبة وهذا الذي يعني فيه التحذير من من من يعني من عملهم وأن ذلك من الأمور المحرمة لا سيما مع وجود يعني عدم وجود الشيء الذي يقتضي هذا. بالنسبة للشيخ الزاني يعني الرجل الكبير الهرم الذي يقدم على الزنا مع حصول الضعف وعدم القوة والنشاط الذي يكون في الشباب هذا يدل على خبث وعلى سوء وعلى تمكن السوء منه لأنه يعني بلغ من الكبر ما يعني ما يكون معه الضعف ما يكون معه الضعف وعدم الشهوة التي تكون من الشباب التي تكون من الشباب فإذا وجد منه وهو بهذا السن وبهذا الوصف فيعني أمره خطير وأمره عظيم. وهذا بخلاف الشاب الشاب يعني الزنا محرم لكن الشاب عنده دواعي وعنده قوة ونشاط وأما هذا ذهب النشاط عنه وصار إقدامه على هذا يعني يدل على خبث وعلى سوء. شيخ زان وملك كذاب لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب لأنه يعني لأن قد يكون الشخص الذي هذا هو الذي يحتاج الذي هو من أحد الناس قد يضطر إلى الكذب من أجل يعني أمر يقتضيه وأما الملك كيف يكذب وهو لا يخاف من أحد وإنما هو في منزلة عالية فكونه يتعاطى الكذب هذا يدل على سوء. وكذلك العائل المستكبر العائل المستكبر يعني فقير يتكبر يعني ما عنده أسباب التكبر ولكن عنده الطبع السيء والاتجاه السيء لأن ما كان عنده مال وما كان عنده يعني منزلة هذا قد يحصل منه لكن كون عائل يعني فقير يعني يتصل بهذا الوصف الذميم هذا يدل على سوء يدل على سوء لأن أسباب التكبر هي موجودة عنده الأسباب التي قد يدفع إلى التكبر لا توجد عنده وإنما يعني يكون الاتصال بهذا الوصف لسوء ولخبث في يعني في نفسه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن أبي حازم أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأغر وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل ابن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار. هنا وكيع وأبو معاوية عن أبي حازم. في بعض النسخ وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي حازم. في بعض النسخ أين؟ إذا كان هؤلاء يعني رووا عن أبي حازم يعني فيكون يعني فيه الرواية يعني عن الأعلى ثم الرواية عنه بواسطة إذا كانوا قد رووا عنه أو قد سمعوا منه، لأن الإنسان قد يحصل حديث نازلا ثم يحصله عاليا يعني يدرك شيخ شيخه فيروي عنه. فلا أدري يعني هل هؤلاء أو أن يعني في ذلك يعني سقط إذا كان هم رووا عنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. ثم ذكر هؤلاء الثلاثة الذين هذه عقوبتهم، وهذا يعني بيان خطورة يعني ما هم فيه بذكر هذه العقوبات. وقال في الأول ثلاث، والذي مر ثلاثة، والمقصود بثلاث هنا المقصود بثلاث أنفس يعني ثلاث أنفس يعني هذا هو المقصود يعني بقوله ثلاث، يعني لأنه يراد به الرجال، ولكنه جاءنا بهذا اللفظ الذي يدل على التأنيث، ولكنه يحمل على أنه ثلاث أنفس يعني جمع نفس يعني ثلاث لا يكلم الله. لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. رجل على فضل ماء في فلات يمنع منه ابن السبيل، يعني أنه يكون في فلات وفيه ماء، وهذا الماء يعني يختص به ويحجزه لنفسه ويمنع الناس أو يمنع السبيل الذي يمر به من أن يعني يشرب من هذا الماء. وهذا ليس يعني معنى ذلك أنه صاحب البستان، وإنما هذا ماء في فلات يعني ماء من السماء جاء واحتكره واختص به ومنع الناس منه، فهذه عقوبته، لأن هذا الذي جعله الله عز وجل وأنزله وجعل يعني هذا المكان اجتمع فيه الماء ثم جاء أحد واختص به ويمر ابناء السبيل الذين هم سالكو الطريق وهم بحاجة إليه ثم يحول بينهم وبينه، فإن هذه عقوبته. وكذلك الرجل الذي بايع رجلا بعد العصر وحلف يعني على سلعته أنه أعطي بها كذا وكذا، وهذا هو التنفيق السلعة، يعني يحلف على أنه أعطي كذا وكذا كاذبا، فيرغب المشتري فيها وهو في نفس الوقت يعني كاذب، فيكون بهذا من جملة هؤلاء الثلاثة الذين هذه عقوبتهم كما جاء في هذا الحديث. ورجل بايع إماما على دنيا يعني بايع يعني الإمام الذي يلي أمر المسلمين بايعه من أجل الدنيا لا من أجل يعني أنه واجب عليه السمع والطاعة والالتزام بالبيعة، وإنما قصده الدنيا، فإن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه إلا لدنيا قصده الدنيا، يعني يريد أن يحصل شيء من الدنيا، فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وقوله بعد العصر, قوله بعد العصر قيل إن المقصود بذلك أن العصر أنها تجتمع فيها الملائكة الذين يلتقون عند صلاة العصر, لكن هذا لا يختص بالعصر فإن مثلها الفجر, فإن مثلها الفجر. ولعل يعني ذكر العصر دون الفجر لأن الفجر يعني في الوقت الذي كان الناس يعني في أول الأمر, وقد يكون فيهم من يكون بحاجة إلى النوم, وبعد العصر الذي الوقت الذي كان الناس منطلقين فيه. وقيل لأنها صلاة الوسطى, لأن صلاة العصر هي صلاة الوسطى كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن الأمر لا يختص بهذا لأن الذي الحديث الذي مر المنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا مطلق في أي وقت, الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب والله يعطيك بها كذا سواء بعد العصر أو غير بعد العصر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علي بن كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, وهذا حديث أبي بكر. أبو صالح هو ذكوان السمان. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله, غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة, وهذا مثل الذي قبله لأن في قال رجل ساوم رجل بسلعة يعني كان يسوم, وهذا يحلف من أجل أنه يزداد رغبة في هذه السلعة التي يسومها. قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم, رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه, وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنه في الأول حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه, يمكن أن يكون هذا من جنس الذي قبله, وأنه حلف أنه أعطي بها كذا, وأن هذا المشتري اشترى بناء على هذا الكذب, فيكون أخذ مال غيره بغير حق, لأن هذا الذي أعطاه هذا المبلغ أو زاده على هذا المبلغ أو أعطاه بهذا المبلغ ظن أنه صادق فيما يقول, فيكون بذلك شبيها لمن أخذ مال غيره يعني بغير حق, وهو أيضا أخذ مال غيره أي الزائد في السلعة الذي زاده عليه. وأما أصل السلعة وقيمتها التي يعني التي تستحقها هذا لا بأس به, وإنما ما زاد بسبب الحلف وأنه أعطي بها كذا فهذا هو الذي يستحق صاحبه هذه العقوبة. قال وحدثني عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا. لكن يعني هذا الذي قال أراه مرفوعا نفس الحادثة التي مرت هي نفسها بمعنى قوله بعد العصر أي على أعين الناس, فالتقييد بذلك لأنه وقت اجتماعهم وتكاثرهم ولأنه وقت تلاقي ملائكة الليل والنهار, وفي ذلك تكثير للشهود منهم على كذب الحالف أو صدقه فيكون أخوف. ذكره المفسرون عند تفسير قوله تعالى من بعد الصلاة في سورة المائدة. يعني هذا الذي ذكر في الأول أن وقت اجتماع الناس ويعني هذا هو الأقرب وأما بعد كون اجتماع الملائكة فالملائكة تجتمع في الفجر أيضا، ولكن لكون هذا هو الوقت الذي يكون الناس منتشرين يمكن أن هذا تميز عن الفجر بهذا. الأحاديث المنفق سلعته ويأتي بالكذب. يقول السائل هل معنى ذلك أنه يجوز له أن يحلف إذا كان صادقا في البيع، يحلف في البيع وهو صادق؟ إذا حلف على شيء وهو صادق ما في بس، إذا كان اشتراها بكذا وهو صادق فيما قال لا بس، ولو ترك الحلف لكان خيرا له، لكن إذا كان صادقا يجوز له أن يحلف. يعني أنه اشتراها بكذا أو أنه أعطي فيها كذا إذا كان صادقا فيعني فلا بأس بذلك، وإن كان تجنب الحلف وعدم الاسترسال فيه وعدم التهاون فيه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لا يحصل الإنسان على الحلف. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، هنا سؤالان، هل يدخل في ذلك من يبايع ثم إذا حصل هناك غلاء أو غلب أو أثرة خرج في مظاهرات ومسيرات يندد بما حصل؟ لا، ما يجوز أبدا، أقول لا يجوز، يعني هذا الفعل غير جائز، يعني يكون إذا حصل يعني شيء يعني غلاء في الأسعار وما إلى ذلك، يعني يكون هناك مظاهرات، المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هذه مستوردة من الكفار. هو الكلام صلى الله عليه وسلم له نصيب من الحديث بايع إماما لا يبايعه إلا دنيا إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى. لا بس هذا يعني الذي بايع دنيا يعني من أجل أن يحصل ماله، وأما هذا حصل غلاء أو حصل أشياء فحصل منهم أمور يعني فيها تشويش وفيها يعني إخلال بالأمن. تنبيه على الطلاب، تنبيه على الطلاب، المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم يعني يكتب يعني ورقة فيها اسمه وبلده وتوقيعه، وأن يكون من الذين درسوا في العام الماضي، إذا كان من الذين درسوا في العام الماضي يعني يكتب ذلك، وإذا كان يعني إنما درس في هذه السنة فيكتب أنه إنما بدأ بدراسة هذه السنة، يعني ينص على كونه من العام الماضي وعلى كونه يعني إنما درس في هذه السنة. والذين في العام الماضي موجوده اسماءهم، يعني موجوده اسماءهم، ولكن لمعرفه من كان موجودا ومن ذهب منهم، والذين هم جدد في هذه السنه في هذا العام يعني بعد رمضان هؤلاء يذكرون اسماءهم ويقولون انهم بداوا الدراسه يعني في اول هذا العام الدراسه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بقاتل النفس، المتعلقة بقاتل النفس، وأن ذلك يعني كبيرة وأنه من الكبائر، يعني كونه يقتل غيره بغير حق ويقتل نفسه كل ذلك من الكبائر، يعني قتله لغيره بحق وقتله لنفسه كل هذا من الكبائر. وهذا الحديث يتعلق بقاتل النفس، بالذي قتل نفسه. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قتلوا أنفسهم بأمور معينة وأنهم يعذبون بهذا الشيء الذي حصل منهم قتل أنفسهم به. وهكذا كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة، العذاب به يوم القيامة. فذكر أولا من قتل نفسه بحديدة يعني بسلاح فإن حديدته بيده يعني يفعل ذلك بنفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولكن ليس المقصود من ذلك الخلود اللي هو خلود الكفار وبقاء الكفار، وإنما هو خلود يعني طول مدة إذا شاء الله عز وجل تعذيبه، يعني المدة تكون طويلة لكن بدون خلود. خلود هو الذي ليس له نهاية، وأما هذا خلود نسبي يعني أنه محدد وليس يعني له وليس له نهاية وليس مستمرا بل له نهاية، ولكنه كثير وطويل وممتد. فيعني فهذا معناه. وأما إذا كان مستحلا لذلك وأن هذا حلال فإن هذا كفر، ولكن إذا كان غير مستحل ولكنه حصل منه جزع أو حصل منه يعني شيء من هذا وقتل نفسه بسبب ذلك فإنه يعاقب بأن يحصل له هذا الذي قتل نفسه به وأنه يعذب به في نار جهنم. ومن شرب تحسى سما، سما يقال سم ويقال سم، ومات بسبب ذلك فإنه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كالذي قبله. وكذلك من ألقى نفسه من شانه من مكان مرتفع ومات بسبب ذلك سواء من جبل أو من عمارة أو من أي مكان مرتفع أراد أن يقتل نفسه بهذا السقوط فإنه يتردى في ذلك يعني فيه في نار جهنم. ولكن كما هو معلوم إذا كان غير مستحل فإن هذا من أصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر إذا شاء الله دخلهم النار دخلوها لكنهم لا يستمرون فيها وإن طال مكثهم بالعقوبة، إلا أن الاستمرار والدوام في النار إلى غير نهاية يختص بالكفار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، وهو أحد التسعة الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد هذا أحد التسعة الشيوخ الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبسر حا قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان. ثم ذكر هذه الطرق لهذا الحديث وأنها مثل ما تقدم، وأن في إحدى الطرق أن الأعمش قال حدثنا ذكوان، لأن الذين يعني الرواية السابقة جاءت بالعنعنة، والأعمش مدلس، والمدلس إذا روى بالعنعنة فإن يعني رواية فيها شيء. ولكن ذكر النووي في مقدمة شرحه لمسلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين أنه محكوم باتصاله، لأن من شرطهم أنهم لا يدخلون إلا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد التصريح بالسماع في, في, في أماكن أخرى ومواضع أخرى فإن التدليس يؤمن. وفي هذا يعني في الطريقة التي ذكرها الأخيرة أن شعبة من شعبه قال حدثنا ذكوان عن سليمان قال سمعت ذكوان شعبه عن سليمان الأعمش. نعم شعبه عن سليمان الأعمش قال سمعت ذكوان. نعم سمعت ذكوان يعني أنه صرح بالسماع من ذكوان له أبو صالح. نعم. من ذكوان الذي هو أبو صالح. فيعني إن المدلس إذا صرح بالسماع يعني أمن تدريسه. وفي الصحيحين وما كان في الصحيحين يقول النووي إن هذا محمول على الاتصال. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس من رجل وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. من حلف على يمين ثابت بن الضحاك قال إنه بايع الرسول تحت الشجرة وإن أسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. يعني من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, يعني معناه أنه يقول هو يهودي أو هو نصراني إن كان كذا وكذا. يعني مثل هذا التعبير لا يجوز سواء كان صادقا أو كاذبا, لكنه إذا كان كاذبا فالأمر أخطر, يعني يكون جمع بين مصيبتين. قال فهو كما قال, يعني هذا فيه تهديد وزجر, وأنه يعني إذا كان أراد أنه يهودي وأنه مرتد فإنه يكون كافرا. أما إذا كان يعني قال ذلك يعني وهو لا يريد ذلك فقد ارتكب أمرا محرما وعقوبته كبيرة, لكنه لا يقال أنه كافر بسبب ذلك, وإنما هو آثم ويناله نصيب من الإثم ومستحق للعقوبة. ولا يجوز ذلك لا صادقا ولا كاذبا, ولكنه إذا كان كاذبا يعني يكون جمع بين مصيبتين. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هذا عام, لأن الأول الذي مر ثلاث أمثلة من كل إنسان قتل نفسه بشيء. من قتل نفسه بشيء يشمل الثلاثة السابقة التي قتل نفسه بالحديد أو بالسم أو بالتردي من شاهق. وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وليس على الرجل نذر في شيء لا يملكه, هنا ذيك الرجل لا مفهوم له, يعني بكذلك المرأة, لأن الغالب أن الكلام مع الرجال, ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينذر إلا في شيء يملكه, وأما الشيء الذي لا يملكه ليس له ذلك, لأن ينذر أنه يعني إذا حصل كذا فإنه يعني يكون مال فلان يكون كذا وكذا, مال فلان لا يملكه. الإنسان إذا حصل النذر في شيء يملكه. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي عن معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير الإمامي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك, ولعن المؤمن كقتله, ومن قتل نفسه في شيء في الدنيا عذب به يوم القيامة, ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة, ومن حلف على يمين صبر فاجرة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ثابت بن ضحاك وفيه جمل من الأمور المحرمة, الأولى ليس على رجل نذر فيما لا يملك, وهذا هو مثل الذي تقدم, يعني الإنسان لا ينذر إلا في شيء يملكه, وأما إذا نذر شيء لا يملكه فنذره وجوده مثل عدمه, لأنه لا يملك أموال الناس. ولعن المؤمن كقتله, ولعن المؤمن كقتله, يعني في شدته، ولا يعني ذلك أنه يعني مماثل له تماما، لكنه مماثل له في الإثم، وأن فيه إثم، يعني كونه يلعنه أو يسبه يعني هذا بيان خطورة في هذا السب وهذا اللعن، وتشبيهه بالقتل يدل على فظاعته وعلى عظمه، وإلا فإنه لا يكون مثله تماما، ولكنه فيه الإثم العظيم، وكونه يمثل به يدل على خطورته. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وهذا مثل الذي قبله، وهذا هو محل الشاهد يعني من إرادة الحديث في هذا الباب. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن ادعى دعوى يتكثر بها لم يزده إلا قلة، يعني أتى دعوى يتكثر بها من أجل أن يحصل بسبب هذه الدعوى مالا، ويعني لم يزده الله إلا قلة، يعني يعامل بنقيض قصده لأنه يريد أن يتكثر فلا يزيده الله بسبب ذلك إلا قلة، وإن حصل له شيء فإنه يكون محق البركة، وإن شيء إذا محقت بركته فهو لو كان كثيرا فإنه لا يستفيد منه صاحبه يعني الفائدة الحقيقية. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، هذا لم يذكر الخبر ولكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على ذلك. واليمين الصبر الفاجرة هي التي يعني تكون يعني عند القاضي، يعني والتي يلزم بها عند القاضي، وحلف يعني هو فاجر وهو كاذب، يعني وجاء في بعض الروايات لقي الله عليه غضبان. قال حدثني أبو غسان المسمعي عن معاذ وهو ابن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وذكر هذا الحديث عن طالب الضحاك وهو يتعلق في يعني بعض يعني ما تقدم، وفيه تفاوت يعني في العبارات، هذا هو قتل أو هذا قذبح، والنتيجة كلها واحدة، ولكن هذا يعني فيه ذكر اختلاف الألفاظ التي مؤداها واحد، الألفاظ التي مؤداها واحد سواء القتل أو الذبح. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد. إسحاق بن إبراهيم الحنظري وراهوية وإسحاق بن منصور الفوزج وعبد الوارث بن عبد الصمد. عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث يعني مسمى على جده عبد الوارث بن سعيد العنبري. كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن شعبة عن أيوب. أيوب بن تميم بن أبي تميم السختياني. عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يغتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نعمكم الله الصواب ووفقكم الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نحن نتحدث عن هذا وله مزيد كلام إن شاء الله. أكثر الأسئلة عن العمليات الانتحارية أو ما تسمى بالاستشهادية. الاستشهادية؟ أي نعم. أسئلة كثيرة عنها، يعني هل تدخل في الحديث الذي معنا من وجأ نفسه أو تحسى سما، أو أن هذه فيها مصلحة؟ أقول لا شك هذا الانتحار، هذا الانتحار محرم وقتل الناس محرم في جميع الأحوال. يقول: رجل شرب دواء بدعوى الانتحار ولم يمت، فهل عليه شيء؟ هو لم يحصل قتل نفسه، ولكن يعني هذا الفعل الذي فعله والإرادة التي أرادها وكونه يعني شرب، لا شك أنه آثم في هذا، لا شك أنه آثم في هذا القصد الذي قصده وهذا الفعل الذي فعله الذي أراد منه أن يموت ولكنه لم يموت. لا يعتبر القتل قد حصل وهو سلم من القتل، ولكنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه وهو آثم في ذلك. من نذر فيما لا يملك هل عليه كفارة؟ إيه، إن هذا عليه كفارة يمين. أقول عليه كفارة يمين. هل يدخل في المن تعداد الرجل ما قدمه لأهله وأولاده إذا رأى منهم تقصيرا في حقه؟ هل يدخل في المن تعداد الرجل ما قدمه لأهله وأولاده؟ تعداد يعدد عليهم ما قدمه. تعديد يعني. أيوة. ما قدمه لأهله وأولاده إذا رأى منهم تقصيرا في حقه؟ والله ما ينبغي، أقول ما ينبغي هذا. والرسول عليه السلام حصل منه يعني شيئا بالنسبة للأنصار لما حصل منهم ما حصل، فقال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، ولم آتكم كذا وآتكم كذا. قالوا: هذا فيه دليل على أن الحجة عند الحاجة إليها أنه يعني أنها تظهر وتبين، لكن مثل هذا ما ينبغي يعني للأب أن يعني يأتي بهذه الأشياء التي يعني تعداد يعني إحسانه إليهم. يعني هذا الذي فعله يرجو ثواب الله عز وجل، سواء يعني حصل منهم إحسان إليه أو لم يحصل منهم إحسان إليه، يعني هو قد أحسن، وإذا كانوا أساءوا إساءتهم على أنفسهم، ما ينبغي هذا. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان شكل حواجب المرأة غير لائق هل يجوز لها تنظيفها؟ ما ينبغي التعرض للحواجب. امرأة تقول: كنت في بداية سن البلوغ لم أصم رمضان تلك السنة، وهذا قبل حوالي 27 سنة، حيث كنا نجهل ذلك، فماذا يجب علي الآن؟ إذا كانت تصلي فتقضي، إذا كانت في ذلك الوقت تصلي وأنها قائمة بالصلاة فإن عليها أن تقضي، إذا أدت الصلاة فإنها تقضي الصوم، وأما إذا كانت لا تصلي فلا يغسل مع ترك الصلاة. تقول كذلك أنا أجهل العدد، كم عدد الأيام التي أفطرتها؟ هذا الذي يغلب على ظنها، التي تطمئن إلى يغلب على ظنها أنها كذا تأتي به.